بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تعالى به نستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما كان لي أن أتحدث بين يدي شيء حين أرسل، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أقول لماذا خلق الله هذه الكون؟ يحدثنا ربنا جل جلاله أنه حينما خلق الإنسان خلق حوله كائنات لفائدته ينتفع بها، وجعل هذه الكائنات كلها مسبحة منزهة لله جل جلاله. ثم خلق الله الإنسان وأخبر الأسباب التي من أجلها خلق، قال تعالى: وخلقت الذي خلقنا خلق غيرنا يا إخوة، وفطر جميع الكائنات على تنزيهه وعبادته وإلهه جل جلاله. ولما أشرك ابن آدم وزعم أن لله أبناء وأن له بنات، رفضت الكائنات الأخرى هذا الادعاء الباطل. واقرأوا معي قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. من الذي قال هذا؟ الإنسان المكرم المعظم المبجل الذي قال الله عنه: لقد كرمنا بني آدم، إلى آخر آية من سورة السماء. الكائنات الصامتة الجامدة التي لا تنطق ولا تتكلم أبد أن تستسيغ هذا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا يا رب أن دعوا للرحمن من الذي هذه الجمادات السماوات والأرض والجبال فطرت تسبح ربها، سبح لله ما في السماوات والأرض، حتى الطائر يطير في جو السماء والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بالفعل. ولا يخفى عليكم ما قاله الهدهد حينما طار من الشام إلى مملكة سبا، طيرة لا عقل لها. هذه الطيرة رجعت سريعا إلى سبي، وجدت امرأة تملك وقوتها من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله في آخر الآيات. ثم تحسر هذا الطائر ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، شاهدين والطيران. تستنكر على ابن آدم شركا، كيف الكائنات الأخرى تسبح الله ليل نهار، سماوات الأرض جبالا، ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، حتى النملة في جعرها، وحتى الطير في وكره، وحتى الحوت في البحار. هذا الكون أسد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فما عصي الله إلا من قبل ابن آدم، ما وجدنا كلب يشرب خمرة أو كنيسة تشرب لحم الإنسان أو حيوان عصى الله. ومن هنا إن آدم المبجل المكرم المعظم اللي الله من أجله خلق السماوات وخلق الأرض ومن أجله خلق النار وخلق والذي خلقها أبى أن يسيرها. هذا الموكب العظيم الذي يشترك فيه حملة العرش وملائكة السماء وجميع الكائنات من صامت المتكلم أبى ابن آدم أن يشارك في هذا، فأرسل الله له الرسل وأنزل له وخلق جنة يثيبه بها إذا أطاعه ونارا يعاقبه بها إذا أصابه. ابن آدم هذا يا إخوتي ويا أبنائي الذي جبل وفطر على الإيمان بالله عز وجل، لأن هذا الإيمان غاب عن الإيمان الفطري. الإيمان الفطري الإيمان الذي فطره الرب، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل إنسان أودع الله في قلبه الإيمان، ولكن الشيطان يا إخواني هو الذي يصرف الإنسان. يتجلى هذا الإيمان ساعة القرعة، ساعة الشدة، ساعة الكوارث، ساعة النكبات، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر. هذا هو الإيمان، الإيمان الذي كان غائبا. يصيب الرب العبد بالشدائد والكوارث، وش معليش يا إخوان، الشدائد نعمة والكوارث شيخنا منها، فلنصيبنهم فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لماذا؟ لعلهم يرجعون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. المطلوب أن تستكين وتتضرع. المصيبة عندما يغفل الإنسان يصيب الرب عبده بهذه الكوارث والنكبات لعله يستيقظ. قال تعالى: إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، نسوا آلهتهم إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ كان في خطورة في البحر، برضه في خطورة في البر. أو رسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ المؤمن يستيقظ إذا أصيب بمصيبة أو حلت به كارثة، والمشرك يتغافل ويسير في دربه رغم أن الله يصيبه بالبلايا والمحن لعله يتوب ولعله يستيقظ. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. رب العزة والجلال لا يظلم عباده إطلاقا ولا يظلم العدل، إنما الإنسان هو الذي يظلم نفسه. لما آمن العبد أحيانا يؤمن بربه، حتى المشرك يا إخواني هو مؤمن بربه، الله خلقني، الله رزقني، الله يحييني، الله يميتني، إيمان فطري وما يشكر عليه، مو كثر خيرك. يا قلت الله خلقنا، الله رزقنا، الله أحيانا، الله مو كثر خيرك، ما تشكر على كذا، هذه فطرة. إذا اصبر على هذا، إنما عليك أن تعبد الذي خلقك أنت، خلقك أنت، هذا هو المطلوب يا إخوتي. مجرد، ولذلك لما أشرك المشركون حاججهم الله عز وجل بالربوبية التي يؤمنون بها على الألوهية التي ينكرونها. من خلقكم؟ الله. من رزقكم؟ الله. من يحييكم؟ الله. من يميتكم؟ الله. ولكنهم لا يشركون به آلهة أخرى. فسلل الله عز وجل في القرآن بما يؤمنون به على ما لا يؤمنون به. جاء في الآيات التي في سورة النمل يا إخواني: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا يقولون به. ثم يخاججون بقوله: أإله مع الله مع هذا هو الإله الذي خلقكم، خلق السماء وخلق الأرض وأنزل الماء وطلع النبع حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. في آية هناك: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما إخواني وأبنائي. الجاهليات القرون الأولى التي مرت على البشرية منذ أن بدأ الإنسان يمشي على هذه الأرض وإلى يومنا هذا كلها ترسب في هذه كل أنواع الشرك، بل أقول شرك اليوم لم يدخل التاريخ إطلاقا لا في قوم لوط في أي أمة من الأمم الماضية. ربما كان الشرك والربوبية أحيانا شرك الربوبية الآن في أمة محمد الشرك الموجود في هذه الأمة رغم المساجد رغم العلماء رغم الدراسات رغم العلم يقول والله ما رأينا وما سمعنا في تاريخ البشر ربما تكون أنتم في خير يا إخواننا في بلاد أخرى. لم نرى مثل أبواب في التاريخ البشري. الإنسان يدعي أنه هو الرب جل جلاله، وأنه هو الذي يخلق والذي يرزق وأنه يحيي ويميت، وأنه يقسم الأرزاق على الخلائق، قسم الأرزاق، وأنه ينزل المطر ويطلع الزرع، وأنه يخلق الأجنة في غيابات الأرحام الكتب، يخلق الجنين ويقسم الأرزاق على الخلائق ويحيي ويميت ويغيث الملحوم حتى العبية. أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إبدالا لدعوتنا، نار الخليل طفت من ريق طفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا. أيوب لما دعانا وقلنا له أيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ألا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برأت عيناه إلا بتفلته. هكذا يا إخوان، الأدعاءات باطلة المتصوفة الملعونة سبب خراب هذا الدين، سبب خراب الإسلام. الكتب المؤلفة منذ مئات السنين ضللوا بها الملايين من البشر. شو قال؟ كل واحد له شيء معبود الله. زعموا انهم آلهة وان لهم القدرة في التحكم بعض ذات. الاولياء لهم القبر ولهم البسط ولهم العزلة ولهم التولية ولهم الرفع ولهم القهر والتحكم في الله. الله ذات دلع دلع دلع، الله ذات تتحكم خير القرون غير قرن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وخير من مشى على هذه الارض صحابه محمد صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا واحدا قال مش هذا الكلام. اشرف خلق الله واحد داع عباد الله ويكفيهم ان الله اقتصهم ومنعهم. كنتم خير امه اخرجت الله كانوا يتطلعون. إذا عبدوا الله خشية من الله كما قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون. وهؤلاء تطاولوا على الرب جل جلاله أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. أنا الجليس على العرش المحيط به أحط بالغيب إجمالا وتفصيلا. قد على العرش أحاط بعلم الغيب بالإجمال والتفصيل. ما سمعنا مثل هذا في الأمم الماضية. فرعون ذهب رحمه الله عليه كان مؤمن بالله، مؤمن بالله في قرار نفسه مؤمن بالله. يقول له موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. والعرب لما كذبوا الله يقول لهم وجعلوا بها وسكنتها انفسهم ثم في قرار قوه. عارفين ما حاجه عارفين قول لهم ربهم تطاول وتعالي تجبر على رب العزة والجلال. فرضوا أنفسهم على الخلق فصرفوا الناس عنهم وألفوا الكتب. ومن المؤسف مئات الألوف من العلماء يتخرجون ولا يتكلمون في هذه الكتب، بل يتكلمون في أهل التوحيد. جد علماء عندنا زي القرطاج يطاعن في أهل السنة ويرى أن الخرافة تنتشر ولا يتكلم في الخرافات ولا الخطوة. يتكلم على السنة. غير كثيرين من هناك عندنا في الفنان. بارك الله فيكم إخوتي. هذا يقول لا بد أن ينزل في واقع الحياة. وخير ما ينزله الإنسان العقيدة. ما فائدة ما فائدة الصلاة. ما فائدة العبادة إذا كانت العقيدة ما فيها غير ولابد من زيادة. وهذا هو مسلك الأمر يا أبنائي وإخواني. النبيون لما يأتون ما بيجوا صلاة. متى فرضت الصلاة في الإسلام؟ فرضت بعد 11 سنة للتيسر من الإعراج. ماذا كان يصنع رسول الله قبل ذلك؟ لأنك لو صليت دون أن تعلم لمن تصلي؟ ما فرضت الصلاة. لذلك العبادة كلها شرعت في المدينة. المدينة ماذا كان يفعل رسول الله في الفترة المكية يا إخواني؟ يدات تجهيز وتأهيل الإنسان. ماذا كان يصنع نوح 950 سنة يا إخوتي؟ ما خرج عن لا إله إلا الله. لا إله 950 سنة ماذا صلوا؟ ولا صوم ولا حج. لماذا؟ لأن هذا لا ينفع لا حكمة له ما دامت العالم. وجميع القضايا والمعارك والحروب اللي حصلت بين الأنبياء والشعوب وبين المؤمنين والكفار كان في التحديات. كل المعارك اللي حصلت في تاريخ البشر كان من أجل التعليم والحسنة. النبيون يقولون أن يوحد الله وهؤلاء يقولون أن يبقوا على ما ورثوا عليه الآباء والأجداد. هذه المشكلة. الأنبياء يقولوا ضد التيار الموجود، تيار ماشي كده ضد التيار. والرب لا يريد دينا آخر غير الدين السماوي. يريد أن يزيل أديان أهل الأرض عشان يحل هذه الأديان الباطلة. تقوم المعركة والمشكلة. وهذا هو الحاصل الآن يا إخواني بين أهل الحق وأهل الباطل. والمعركة لن تنتهي إطلاقا حتى تقوم الساعة. لا يمكن لهذه المعركة أن تنتهي إطلاقا أبدا طالما هناك حق وباطل. الحق والباطل في منازعة شديدة بيناتهم. والرب عز وجل وعد عباده أنه سوف ينصره. إنا لننصره. ولقد كتبنا في الزبور الكتب المنزلة من بعد الذكر. الذكر هو اللوح المحفوظ. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولكن أين هم الصالحون؟ إذا وجد الصالحون هم الذين سوف يرثون هذه الأرض. وإذا لم يوجد الصالحون فسوف يكون النزاع قائما إلى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هكذا قال تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا. ولكن اشترط الله عشان ينصر المؤمن أن ينصر المؤمن أولا. إن تنصر الله ينصر. إن تنصر أنت تنصر الله حتى ينصر الله. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إخوتي وأبنائي الحق والباطل في صراع شديد. الباطل تقوله المتصوفة في كل أنحاء الدنيا. العقائد الموجودة في على وجه الأرض العقيدة الباطلة ضد التصوف. عقيدة السلف الصالح هي العقيدة المنازعة للتصوف. ما في عقيدة ثانية في كل أنحاء العالم الإسلامي. من هنا يا إخوتي وأبنائي لابد من أن نخوض هذه المعركة الشرسة. دونها ساحات القتال أي وظائف. دونها ساحات القتال. أنت تحاول أن تنتزع حقوق الله المنزوعة المقلوعة اللي أعطيت للوحدة للمعدومين. أنت تحاول أن تنتزع حق بطل ترجع للأرض. حرب طاووس شديد إخوتي. أناس يعبدون أناسا مثله. لا والقرآن يخبرنا بأن هؤلاء أموات أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة هكذا. ورجعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه العذاب بد أن تنزل في واقع المسلمين. الواقع بئيس يا إخوتي. الآيات آيات التوحيد يقرؤونها ويحولون إلى الماضي. ما بينزلوا آيات العقيدة الصحيحة مع أنه زي ما بتنزل آية الصلاة آية الخبرة آية العقيدة هم جانب العقيدة يعتبر نفسه الناس مخلصين موحدين من واحد أفضل من أصحابها. إذا قرأوا آيات الشكل أبو جهل أبو لهب وهكذا صرفت الآيات إلى غيرهم والآيات خاطئة. إخوتي بارك الله فيكم، العالم الإسلامي بحاجة إلى من يلغيه، وعلماء الإسلام إلا من رحمهم الله يا إخوتي سكوت لا يقولون كلمة الحق، إما خوفا على وظائفهم أو لجمع أموالهم أو إلى غير ذلك. نسوا أن ما عند الله خير لهم لو كانوا يعلمون. إخوتي بارك الله فيكم، نحن إخوانكم في السودان الواسع العريض، 1,000,000 ميل مربع السودان، بل أكبر دولة في العالم في إفريقيا كلها. بارك الله فيكم، نعاني من هذا، نعاني من هذا الشرك، الشرك الذي لا يمكن أن ما قادر عزره بكل أنواع الشرك. يعني إنسان يدعي الربوبية، يدعي الألوهية، يدعي أنه بيعطي الذرية، يعطي الذرية. أضحككم أضحككم، جاءت بنت للشيخ من الشيخ مشايخ، قال يا مولانا داير لي عريس. قال لي حاضر يا بنتي، اديني 25,000 جنيه. يا بنتي امشي البيت استحمي كوي إيه. وحط الريحه وحط الحنه، عارفين الحنه؟ حط الحنه والكباريت واتغطي ونومي. الراجل اللي بيجيك في المنام كلميني بقى لما يجيك. البنت راحت استحمت حمت حمت ونامت صباح بدري، لبست كويس وجات للشيخ. يا مولانا اها يا بنتنا اها الحاصل انه جاني الملك فهد. جاني الملك فهد. لا لا لا لا لا لا, لا, لا انت كتبت المحلبيه. دجل في دجل وشعوذة بي عالم عايش في وهم بس. وهكذا يدعي بنت الذريه وبنت وخلاص كثر غير. جزاك الله خير، شكرا لكم، بارك الله فيك.